ذي الجلال سبحانه وتعالى، والوصف الذي يضاف إلى المخلوق يليق بالمخلوق وضعفه ونقصه. وأورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث قدسي عظيم في باب التوبة وغفران الذنوب. وفي هذا الحديث أن التوبة مفتوح بابها للعبد وإن تكرر الذنب، وأن الواجب على العبد لا يستولي عليه الشيطان بتكرر الذنب منه بأن يقول له تكرر منك العمل مرات وتبت مرات وها أنت الآن عدت فلا قبول لتوبتك، هذا من الشيطان. من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته قبل الله جل وعلا منه توبته. ولهذا قول الله جل وعلا في خاتمة هذا الحديث القدسي: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. المراد به أنه ما دام على هذه الحال، يعني إن فرط منه ذنب ووقع في معصية بادر إلى التوبة وسارع إليها فهو على خير. والإنسان ضعيف وكل بني آدم خطاء، قد تزل به القدم، قد تفتنه الدنيا ومغرياتها، قد تسوقه نفسه الأمارة بالسوء، قد يتسلط عليه الشيطان في وقت، قد يجره قرين سوء، يحف أشياء كثيرة تجره للمعصية. فإن غلبت نفسه على معصية ما لا يستسلم ولا يستمر، بل عليه أن يبادر للتوبة. وإن عاد إلى الذنب نفسه أو آخر فليبادر أيضا إلى التوبة وليسارع إليها، وليجاهد نفسه مرة أخرى على ألا يقع في الذنب، فإن وقع فعليه أن يبادر في التوبة ويجاهد نفسه على ذلك. فقوله جل وعلا اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دام أن العبد على هذه الصفة في المسارعة للتوبة، فالمطلوب من العبد في ضوء ما دل عليه هذا الحديث أن يجاهد أولا نفسه ألا يقع في الذنب. فإن غلبت نفسه على الذنب فليبادر إلى التوبة وليسارع إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث فيه أن باب التوبة مفتوح في كل وقت وفي أي ساعة من ليل أو نهار، وأن العبد لا ينبغي له أن يؤجل أو يسوف في توبته، بل يبادر، وبابها مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار. فالله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. والعبد قد يقع منه ذنبه في ليل أو قد يقع منه في نهار. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة جدا في هذا الباب، وهو أن العبد إذا وقع في الذنب في ليل أو وقع فيه في نهار لا يطول في الرجوع إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى من ذنبه، بل يبادر وليسارع. فإن قدر أنه وقع في الذنب نهارا فلا يؤخر التوبة بل يبادر إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا يزال باب التوبة مفتوح. قال: حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا يأتي عليه يوم من الأيام، يفاجأ الناس وإذا بالشمس بدل أن تطلع عليهم من المشرق كما هو المعتاد، إذا بها تطلع من جهة المغرب، وهذا إذن بخراب العالم وانتهاء هذه الحياة. فإذا ظهرت هذه الآية الكبيرة من آيات الساعة فطلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة حينئذ، وإذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن لا ينفع الإيمان حينئذ أو التوبة، لأنها توبة معاينة وليست توبة غيب، توبة معاينة وإيمان معاينة وليس إيمان غيب. النافع هو الإيمان بالغيب، أما الذي يعاين الآية الكبيرة فيؤمن أو يعاين ملك الموت مثل ما سيأتي، ما لم يغرغر، إذا عاين ملك الموت وتاب لا تنفع التوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وهذا الحديث حديث عظيم في باب التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب وكبر. ومن المعلوم أن قتل النفس المعصومة بغير حق هو أعظم جرم وأكبر ذنب بعد الإشراك بالله، فإنه ما عصي الله سبحانه وتعالى بعد الإشراك به والكفر بذنب كالقتل، فهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، سواء قتل المرء نفسه وهو ما يسمى بالانتحار أو قتل غيره، فهذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذنب كغيره من الذنوب باب التوبة فيه مفتوح، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب، إلا من تاب، أي من تاب من هذه الذنوب أو بعضها إن كان وقع فيها أو في غيرها، لأنه ذكر توبة الله على من تاب من هذه الذنوب وهي أكبر الذنوب دليل على توبته جل وعلا على ما هو دونها من الذنوب إن تاب منه العبد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة إلى الله عز وجل مفتوح لكل مذنب، لكل مسرف، مهما كان ذنبه وعظم جرمه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. وقصة هذا الرجل، قصة هذا الرجل قصة عجيبة جدا، ولنتأمل ما جاء في الحديث من قول ملائكة الرحمة في وصف هذا الرجل. قال: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وهذه التوبة الصادقة النافعة، هذه التوبة الصادقة النافعة، أن يأتي التائب مقبل بقلبه إلى الله عز وجل. وهذا أيضا يسمى الإنابة، الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه وترك المعاصي والآثام وراء ظهره. فيأتي مقبلا على الله منيبا، ليس له مطمع إلا أن يعفو عنه العفو الغفور سبحانه وتعالى. فمن أتى مقبلا على الله منيبا إليه جل وعلا صادقا في توبته مع الله عز وجل قبل منه جل وعلا توبته. قد دل هذا الحديث على فضل أهل العلم وعظيم مكانتهم، وأيضا دل على خطورة القول على الله أو في دينه أو في شرعه بغير علم. وتدين المرء واشتغاله بالعبادة ليس مخولا له ولا مسوغا أن يفتي في دين الله عز وجل وأن يقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز أو هذا يصلح أو لا يصلح. هذا مقام أهل العلم، هذا مقام أهل العلم. فإذا اشتغل العابد بما هو خاص بأهل العلم ورط نفسه وورط أيضا غيره. ومن أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. فالباب خطير وليس بالهين. ففي هذا الحديث فضل أهل العلم وعظيم مكانتهم ورفيع درجتهم، وأيضا أن من شأن أهل العلم الفقيه في دين الله عز وجل ألا يقنط الناس من رحمة الله. فالفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل ولا ييئسهم من روحه سبحانه وتعالى. مهما كان إسراف العبد ومهما كانت ذنوبه فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين. ومن نصح هذا العالم لهذا الرجل القاتل لهذه النفوس الكثيرة أنه بين له أن باب التوبة مفتوح مهما عظمت الذنوب، وفي الوقت نفسه دله على طريق التوبة الصحيح ومسلكها القويم الذي يتحقق بسلوك العبد له حصول التوبة وتحققها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا في هذا الباب, وهو باب التوبة من كل الذنوب مهما كانت ذنوب المرء ومهما كثرت. فهؤلاء الذين كانوا من أهل الشرك قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا, يعني وقعوا في ذنوب عظام وأكثروا منها وأسرفوا إسرافا عظيما على أنفسهم فيها. كثير من هؤلاء, وأتمنى أن ننتبه لهذا الجانب خاصة من يوفقه الله للاشتغال بالدعوة, فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا في دعوة غير المسلمين. كثير من هؤلاء قد يدرك حسن الدين, قد يدرك حسن الدين الإسلامي وأنه الدين الصحيح, لكن يأتيه الشيطان من جهة, وهذا يحصل كثيرا, يأتيه الشيطان من جهة ويقول له هذا الدين العظيم الذي بهذه الصفات مثلك لا يصلح له, مثلك لا يصلح له, أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأكثرت, وهذا الدين عظيم مليء بالمحاسن, فمثلك لا يصلح أن يكون من أهل هذا الدين, فيقطعه عن الدين من هذه الجهة. وهذا يحصل كثيرا, يقطعهم عن الدين وعن الدخول فيه من هذه الجهة. وأذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة. أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال وسائل الاتصال يراسل ويذكر محاسن لدين الله عز وجل, وأحيانا يدخل في نقاش بعض الراغبين المتأثرين بما يذكره. فيذكر أنه مرة كان يراسل شخصا فاقتنع بصحة هذا الدين, وقال أنا الآن اقتنعت أن هذا الدين هو الدين الصحيح, وأنه لا يوجد على وجه الأرض دين أصح منه, أنا مقتنع تماما بذلك, ولكنني فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت, وأخذ يعدد الذنوب التي ارتكبها وإذا هي عظائم كبيرة جدا. قال مثلي ما أظن هذا الدين يقبل مثل شخص بهذه الصفة. فانظر هذا الحديث أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا, فأتوا محمدا فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه حسن, لو تخبرنا هل لعملنا كفارة, يعني هذه الذنوب الكثيرة التي وقعنا فيها هل يمكن أن ندخل في الدين مع عظم الجرائم أو عظم الذنوب التي ارتكبناها ووقعنا فيها. فنزل قول الله تعالى والذين لا يدعون إلى قوله إلا من تاب, ونزل قوله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت الذنوب. يقول فمباشرة هذا الشخص الذي أحدثكم عنه, يقول مباشرة هداني الله إلى أمر, قلت له في معاصيك وذنوبك الكثيرة هل بلغ عدد الأشخاص الذين قتلتهم 50 شخصا؟ يقول فغضب ورد علي جوابا مغضبا, قال ما وصلت إلى هذا الحد, ما قتلت أحد, ما قتلت أحد. يقول فعدت عليه قلت ولا واحد, قال ولا واحد. يقول فرويت له هذا الحديث, رويت له هذا الحديث قصة القاتل. يقول مجرد ما وصل الحديث أرسل لي النطق بالشهادتين ودخل في الإسلام بهذا الحديث العظيم. لا يقنط الناس من التوبة إلى الله, ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء,